حصريا على شبكة سما. صلوا على خير البرية محمد الأمين، محمد الأمين، يا نور للبشرية وسيد المرسلين، وسيد المرسلين. صلوا على خير البرية محمد الأمين، محمد الأمين، يا نور للبشرية وسيد المرسلين، وسيد المرسلين. حياتك دروسا نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها، حياتك دروسا نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها. يا خير الآلام يا نجل الكرام، عليك صلاة من الله وسلام، عليك صلاة من الله وسلام. في يوم الوعيد جئتنا بالحق والقول السديد، يا شافيع الخلق في يوم الوعيد. يا خير الآلام يا نجل الكرام، يا نجل الكرام، عليك صلاة من الله وسلام، صلاة من الله وسلام. نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها، حياتك دروسا نستفيد منها، عبراتك شموسا نستنير منها. يا خير الأنام يا نجل الكرام، عليك صلاة من الله وسلام، عليك صلاة من الله وسلام.